الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. وقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية إلى قوله تشكرون. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثني أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملاء لهم إذ هم في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم بن عاصم التميمي عن زهد بن عبد الجارمين أنه قال: كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبينه هذا الحي من جرم إخاء ومعروف. قال: فقدم طعاما وقدم في طعامه لحم دجاج. قال: وفي القوم رجل من بني تيم لا أحمر كأنه مولى فلم يدنه. فقال له موسى: أدنه فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. قال: أدن أخبرك عن ذلك، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نعما من نعم الصدقة. قال: أيوب أحسبه؟ قال: وهو غضبان. قال أبو أسامة: ولا أشعر. فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. قال أيوب: وما عندي ما أحملكم عليه. قال أبو أسامة: ورجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عليه. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة. قال أيوب: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فقيل: أين هؤلاء الأشعريون؟ أين هؤلاء الأشعريون؟ قال أبو أسامة: إذ سمعت صوت بلال ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله، أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت بهن فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والله إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. وقال أيوب عنه: فأمر لنا بخمس ذود غر الذرة. فقال: فاندفعنا. فقلت لأصحابي: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا. ثم أرسل إلينا فحملنا. نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه. فرجعنا فقلنا: يا رسول الله، أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا، ثم حملتنا فظننا أو تعرفنا أنك نسيت يمينك. قال: فانطلقوا فإنما حملكم الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة: إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قال: وخرجوا في باب من الدليل من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل فوازن الباب، وفي باب اليمين في الغضب، وفي باب الاستثناء في اليمين، وفي باب الكفارة قبل الحنث وبعده قبل الحنث وبعده، وفي باب لحم الدجاج، وفي باب قوله عز وجل الله خلقكم وما تعملون، وفي باب لا تحلفوا بأبائكم، وفي باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، وفي باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عز وجل عليه. قال: وحدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو أبو سلام ابن سلام عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما لبين ليبين يعني كفارة يعني كفارة. قال: كتاب الأيمان. الحمد لله والصلاة والسلام. قال: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والنذور جمع نذر، واليمين هو التزام بالله، والنذر هو التزام لله. وجعل الله جل وعلا لكفارة لليمين كفارة، ولم يجعل النذر كفارة، بل من نذر الله من نذر طعمه فليطعه، ولا كفارة له إلا فعله المنذور، لأنه نذر لله، نذر لله. بخلاف اليمين فإنه التزام بالله، وذلك كانت أخف، من حلف بالله جاز أن يترك ما حلف عليه ونكفر عن يمينه. والأيمان كما ذكر أهل العلم ستة أنواع، أيمان المسلمين ستة أنواع: اليمين بالله كالحلف بالله وما في معنى ذلك، كما لو قال إنسان هو يهودي ونصراني إن فعل كذا أو إن لم يحصل كذا وما شابه ذلك، فإن حكم هذا هي حكم اليمين. والنوع الثاني اليمين بالنذر، والمراد بذلك نذر اللجاج والغضب، كان يغضب على شيء وأن يريد أن يؤكد كلامه، قال إن لم أكن صادقا أو إن لم أفعل ذلك، نذر علي أن أتصدق بكذا، نذر علي أن أحج بيت الله الحرام ولا يصل الحج، وإنما أراد أن يؤكد كلامه فألزم نفسه بأمر شديد عليه حتى يحقق ما أخبر به من فعله أو تركه، فيسمى نذر اللجاج والغضب، وهو حكم اليمين. والثالث النذر بالطلاق، علي الطلاق لا أفعلن كذا، إن لم أفعل كذا فهو امرأته طالق أو ما شابه ذلك. والرابع اليمين بالعتاق، لله علي أن أعتق كذا وكذا، إن لم أقتل فلان أو إن لم أسافر البلدة أو إن فعلت كذا لا أعتقن كذا وكذا. والخامس اليمين بالحرام، علي الحرام فعلنا كذا، أو حرام علي هذا الشيء لا أفعل كذا، أو تحرم علي امرأتي إن فعلت كذا. والسادس اليمين بالظهار، على نحو ما سبق في النذر وغيره. وكل هذه الأيمان طالما أنها يمين فإنها داخل في قوله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وذاك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله على خلاف قول الجمهور بأن هذه الأيمان كلها حكمها حكم اليمين، وعلى هذا ففيها كفارة اليمين. والعلماء متفقون على أن نذر اللجاج وأن نذر بالطلاق وأن اليمين الطلاق والعتاق أنها كلها يمين، لكنهم يقولون بأنه اليمين الطلاق والعتاق لا بد أن يفعله. فلو قال الرجل امرأته طالق إن لم يفعل كذا فإن لم يفعله طلقت امرأته، ولا فكاك ولا كفارة. وفرغوا بين العتاق وبين الطلاق وبين اليمين في الحكم، وإن اتفقوا على أن ذلك يمين. وذهب الشيخ الإسلام لأن الأيمان واحدة، وأن ما يجري في اليمين بالله يجري في باقي أنواع الأيمان، لعموم قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولعموم قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. وهذا يعم الأيمان كلها، فإذا اتفقنا على أن نذر اللجاج واليمين الطلاق والعتاق والحرام كلها يمين فلا فرق بين هذا وهذا، وليس هناك ما يدل على التفريق، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك، بل ثبت عن أم سلمة وغيرها أنها أمرت بكفارة في يمين عتق وطلاق، وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا كان من قال امرأته طالق أو علي الطلاق لا تجلسن عندي تبيتن عندي ثم لم يبن تلق، ولا يلزمه الطلاق، بل هذه يمين كفارة يمين. والمسألة طويلة، للشيخ الإسلام رحمه الله رسالة أو أكثر من رسالة في هذه، وكلام طويل في إثبات هذا الأمر هو ابن القيم رحمهما الله تعالى. قال قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الله لا يؤاخذكم باللغو. سيأتي التفسير اللغو بأنه قول الرجل لا والله بلى والله لم يقصد بذلك يمينا، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي ما قصدتم اليمين، فدل على وجوب القصد وأن اليمين ما تلزم إذا كان ثم قاصدا. قال: ثم خلف كفارته، فأباح الله جل وعلا الكفارة في من حنث في يمينه، وذكر الله جل وعلا مرتبة. ثم ذكر حديث أبي بكر بأنه لم يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وهي قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين. فوجد أبو بكر رضي الله عنه رخصة في أن يكفر عن أيمانه إذا رأى غيرها خيرا منها. وذكر أيضا قصة أبي موسى الأشعري مع أصحاب الأشعريين لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبون أن يحملهم، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، لأن الظهر كان خفيفا ما كان عنده عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه بعد ذلك ثيء فأو الله جل على المسلمين فأعطاهم، ثم جاءوا وكان قد حلف قال: والله لا أحملكم. فقال: يا رسول الله إن أنت حلفت وخشينا نخدعك وأنك نسيت يمينك، فقال: والله يا لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا ثيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. وجاء ألفاظ مختلفة: إلا كفرت عن يمين وثيت الذي هو خير، أو ثيت الذي هو خير، وهذا دليل على جواز أن يكفر الإنسان قبل الحنف، وهذا هو الصحيح أنه لو حلف الإنسان على شيء فرأى غيره خيرا منه جاز أن يكفر قبل أن يحلف، أخذ من ورود النصين: إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، وجاء أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، فدل على جواز هذا وهذا. وقال العلماء: يجوز الدفع الكفارة قبل الحنث. قال: لأن الحنث شرط الكفارة وسببه اليمين. قال: يجوز فعل الشيء بعد انعقاد سببه وقبل وجود شرطه، فانعقد سببه باليمين فجاز أن يعجل، كمن عجل كفارة الصيام بعد وجود بعد طلوع هلال رمضان في طاعة رمضان جاز، لكن لو كفر قبل رمضان لم يصح الكفارة لأنه كفر قبل انعقاد سببه. وشرط وجوب الكفارة هو مضي يوم كامل وهو حي، لكن يجوز أن يقدم الكفارة لأنه قد قدمها بعد انعقاد سببها. وهذا الحديث فيه استحباب التكفير وفعل ما حلف عليه أن يحنث الإنسان إذا كان فيه خير. قال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا لا يدخل في قوله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، إن قوله جل واحفظوا أيمانكم قال العلماء يشمل أمورا ثلاثة: يشمل عدم اليمين ابتداء، ثم إذا حلف أن لا يحنث، ثم إذا حنث ألا أن يكفر. وهذا دل على أن من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه، والله لا أكلم فلان، ثم رأى أن يكلمه وأن الهجر لا يجوز ولا مصلحة منه، جاز له بل استحب له أن يكلمه وأن يكفر عن يمينه. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن إبقاء الإنسان وإصراره على يمينه وتركه لما هو خير أعظم إثما عند الله جل وعلا من أن يأتي الكفارة. قال: أن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني حلف: والله لا أكلمك، والله لا أزور قليل فلان، والله لا أقطعن الصدقة عن فلان، وما شابه ذلك. لا شك أن هذا حلف في أهله. قال: آثم له، أن يتمادى في ذلك، يلج معنى يتمادى في الأمر، ومن لأخم الجد من أن يعطي الكفارة، وأحب الله جل وعلا من أن يحمله اليمين على ترك الواجب. وقال جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل حلفك بالله مانعا من البر والصدقة والإحسان، بل افعل الصبر والصدقة والإحسان وكثر عن يمينك، فإن الله جل وعلا جعل لليمين كفارة. وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، نتحل عن يمين الكفارة فرضها الله تبارك وتعالى، وهي على الترتيب: فكفر إطعام 10 مساكين أو صدمة عم أهليم أو كسوتهم أو تحية رقبة. هذه أمور ثلاثة على سبيل التخيير: إما إطعام 10 مساكين يغديهم أو يعشيهم، أو أن يكسوهم كسوة كاملة لباس معتاد، أو أن يعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فدل على الصيام يكون عند فقد أو العجز عن هذه الأمور الثلاثة. وجاء في قراءة ابن مسعود 3 أيام متتابعة، أي لابد أن تكون كفارة متتابعة. ومن كفر بالصيام مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه لم يكفر عن يمينه. وفيه جواز أكل الدجاج، وإثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الدجاج. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وأن الشيء إذا كان بمنحة من الله من غير أسباب المنعقدة فإنه ينسب الله تبارك وتعالى، إنه ما كان عنده ظهر قال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، ثم جاءه الله رزقه تبارك وتعالى هذه الأبعرة فأعطاه ما أنا حملتكم، ليس لم يكن عندي ولكن الله يسر ذلك بمنه وكرمه فحملكم. وإنما ضعف الله تبارك وتعالى هنا لأنه لم يكن الأسباب وإنما جاء من فضل الله تبارك وتعالى حيث لم يكن معتادا. وفيه النهي طيب. وفيه كما ذكرنا جواز الكفار قبل الحنث وبعده، وفيه جواز صرف الفيء على مصالح المسلمين، ذكر البخاري قال عن الخمس نواب المسلمين، فإن هذه الأبعرة جاءت من مما أفاء الله تبارك وتعالى على المسلمين من خمس الغنيمة أو من الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين. وقوله في رواية في قول أيوب فأمرنا بخمس ذود يعني إبل غر الذرى، الذرى الأسلمة، والغر هو البياض أي بيض الأعالي أي أسلمتها بيضاء يعني من أطيب أنواع الإبل. نعم. قال باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو بكر لا ها الله ويقال والله وتالله وبالله. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن مبارك عن موسى بن عقبه عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال اكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف الله مقلب القلوب. قال وخرجه في باب مقلب القلوب من الاسماء وقول الله عز وجل ونقلب افئدتهم وابصارهم، وباب قوله يحول بين المرء وقلبه. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا امه محمد والله لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال وحدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حي وقال حدثني ابو عقيل زهره بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال له عمر فانه الان والله لا انت احب الي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر. قال وخرجه في مناقب عمر وفي باب المصافحه. نعم. يقول باب كيف كانت يمين النبي عليه الصلاه والسلام. وقال ابو بكر لا الله يقال والله وتالله وبالله حروف القسم ثلاثة ومنها الهمزة أيضا القسم الرابع والله وتالله وبالله الله أو ها الله لا ها الله كلها معنى واحد، فهذه كلها من حروف القسم. وقد ذكرنا بأن اليمين ستة أنواع، منها اليمين بالله أي بهذه الأحرف، كان يقول والله والرحمن وعزة الله وحياة ربك وما شابه ذلك من يحلف الإنسان بالله أو بصفة من صفاته بعزة الله وبقدرته، ومثله أيضا ما حكم اليمين كما لو قال هو يهودي ونصراني إن لم يحصل كذا أو لم يفعل كذا أو إن لم يفعل كذا فهو خارج عن ملة الإسلام وما شابه ذلك، هذه حكم. ثم أنواع أخرى اليمين العتاق والطلاق والحرام والظهار ونظر اللجاج والغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب يصف الله جل وعلا بمقلب القلوب، لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وبخير له باب إن الله وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، فدل القلب يعني بين أصابع الله يقلب الله كيف يشاء، بل سمي قال العلماء سمي القلب قلبا لأجل كثرة تقلبه لكثرة. وقال القلب كالريش في مهب الريح، وقال القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، ولكن الإنسان يحتاج دوما للناس الله عز وجل يثبت قلبه على الحق. وفيه أيضا قوله والذي نفسي بيده، وكان يكثر منها النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده وهو الله تبارك وتعالى. إذن الحلف بالله أو بصفة من صفات الله وعلام الغيوب ومن يملك كذا ومن يفعل كذا كل ذلك هو حلف بالله تبارك وتعالى. نعم. قال باب لا تحلفوا بآبائكم. قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب انه قال سأل بن عبد الله قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بابيه فقال الا ان الله ينهاكم تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. زاد سالم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. قال وخرجوا في باب السؤال باسماء الله تعالى والاستعاذه بها وباب كيف يستحلف وباب من لم يرى اكفار المتاولين وخرجوا بايام الجاهليه لقوله فيه وكانت قريش تحلف بابائها. قال باب لا تحلفوا بابائكم. وذكر قصه عمر رضي الله عنه لما حلف بابيه على عاده اهل الجاهليه وأبي، واليوم يدخل في ذلك وأبي وشرفي وقبيلتي ودفنة أمي ورأس أبوي وهلم جرا. فلما سمع النبي عليه السلام ذلك أخبر الناس ونهاهم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا فيه النهي عن الحلف بالآباء، بل قد ثبت أن الحلف بغير الله شرك كما ثبت عن النبي عليه السلام قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فدل على أن الحلف بالله شرك وأن الحلف مخصوص بالله، لأن الحلف هو تأكيد الكلام بذكر معظم فهو من التعظيم، وجعل الله جل وعلا هذا التعظيم خاصا به لا يشرك به غيره، فمن أشرك مع الله غيره في هذا النوع من التعظيم فهو مشرك، فهو مشرك، ولكنه شرك أصغر. لذلك البخاري خير رحمه الله باب له باب من لم يرى إكفار المتأولين، أي إذا حلف لا على تعظيم محلوف كتعظيم الله بل على ما جرى عن اللسان كما هو عادة من يحلف من الموحدين، فإنما يجب ذلك فقط التأكيد ولم يعظموا المحلوف كتعظيم الله. أما لو حلف الإنسان بمعظم يعظمه كتعظيم الله كحلف أهل الشرك والعباس والحسين وفلان يعظمون ذلك أعظم تعظيم الله، وذلك يحلفون بهؤلاء ولا يكذبون لأنهم يعظمونه كمن يحلف عباد القبور بمن يعظمونه ويعبدونه، فإن هذا حلف أهل الشرك أنهم يعظمونه كتعظيم الله. أما الموحد فإنه يحلف لا على تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، وذاك قال العلماء بأن الشرك هنا في حق هؤلاء يكون شركا أصغر. قال من لم يرى إكفار متأولين، أنه قد جاء من حلف بالله بغيره فقد أكفر وأشرك لكنه لم يحكم له بالكفر الأكبر بل هو داخل في الكفر الأصغر. وفيه الحديث أيضا إنكار منكر متى ما سمع الإنسان، فإن عمر رضي الله عنه حلف بأبيه ثم أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن المنكر إذا شاع وقيل أمام الناس فإنه ينكر عليه علنا لمصلحة الناس، ولم يأتي ولم يرسل النبي عليه السلام لأبي عمر فقط يقول له لا تحلف بأبيك، بل أخبر الناس كلهم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، لأنهم قد سمعوا ذلك. فلا ولو كان إنكار عليه فقط لربما جهل الناس وهذا الحكم، فدل على أن من قال كلاما منكرا قد يظن بأنه حق لا بد من إنكاره علنا، وأما لو قاله وحده حينئذ ينكر عليه وحده. وفيه أن الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك، وأن اليمين به غير منعقدة، وفرق بين أن يحلف بالله على معصية وبين أن يحلف شركا كان يحلف بالبدوي أو كذا أو بولي أو بالجن فإن هذا شرك، والإنسان يطالب بالتوبة ولا تكون يمينه منعقدة، بل المنعقدة كما في قوله ولكن يقول ما عقدتم من أيمان، إذا كانت الأيمان بالله تبارك وتعالى بصفة من صفاته. نعم. قال باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله، ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. قال اخرجه في باب كل لهو باطل اذا شغله عن طاعه الله وقول عز وجل ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وفي باب من لم يرى اكثر من قال ذلك متاولا او جاهلا، وفي باب تفسير قوله افرايتم اللات والعزى سوره النجم. نعم، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ما بالطواغيت المعبودات التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالطاغوت يطلق على ما عبد من دون الله، ويطلق على كل حكم مخالف لحكم الله. وذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن رؤوس الطواغيت 5، ومنهم الكهان كما ذكر الشيخ وغيره. وفي قول من حلف فقال في حلف باللات والعزى، أي جرى ذلك جرى ولم يقصد ذلك تعظيم اللات والعزى، بل فعل ذلك على سبيل ما يجري عن لسان، فإنه يكفر ذلك بأن يقول لا إله إلا الله. هذا يدل على أن الحلف بغير الله من الشرك، لأن لا إله إلا الله تبطل الشرك، فأمر بكلمة التوحيد المناقضة للشرك، فدل على أن قوله شرك، دل على أن الحلف بغير الله شرك. وذلك أمر أن يجدد توحيده بأن يقول لا إله إلا الله، لكنه شرك أصغر، لكنه شرك أصغر. وهذا يدل على أن الحلف بغير الله مما يخدش بلا إله إلا الله، فقد يكون ناقضا للا إله إلا الله إذا عظم المحلوف كتعظيم الله، وقد يكون منقصا لتحقيق هذه الكلمة، فيحتاج أن يجدد إيمانه بأن يقول لا إله إلا الله. وأن من عبودية الله، العبودية لله، أن يحلف اللسان بالله، وأن من حلف بغير الله فإنه يخدش في عبودية الله، وذاك أمر أن يذكر نفسه بالإقرار بالوحدانية لله. وقول من قال لصاحبه تعالى أقامرك كالرهان وغيرها ولعب القمار فليتصدق، لأنه إتلاف أموال بالباطل، فأمر أن ينفقه الإنسان في الخير، فجعل الصدقة كفارة. واليوم مثلا يقول تعال تراهن، هذه نفس الكلمة، الرهان لا يجوز إلا على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في سباق الخيل والإبل والرماية. فالغار شخص على لعب كورة تراهن تراهن، نقول تصدق، يوم قوله من قال لصاحبه تعالى قامرك فليتصدق. نعم. قال باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله، قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال ابن حصين يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يكون، ويظهر فيهم السمن. قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهوننا، وقال سفيان يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال شيبان أن نحلف بالشهادة والعهد ونحن غلمان. قال خرجوا بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي باب إثم من لم يكن بالنذر. نعم. قال باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله، أي هل يكون ذلك يمينا؟ إنسان قال أشهد بالله لا فعلنا كذا أو كذا وكذا، أو شهدت بالله قد حصل كذا وكذا أو ما شابه ذلك، فهل تكون يمينا؟ على خلاف الأكثر من العلم على أنها يمين إذا ذكر فيها الله، قال أشهد بالله أو شهدت بالله، أكثر أهل العلم على ذلك، ومذهب أحمد وأبي حنيفة وكثير من السلف. وذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى أن قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. أيمانهم أي شهادتهم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء فيما إذا قال أشهد أو شهدت ولم يقل الله، ما قال أشهد بالله شهدت بالله، بل قال أشهد لا يحصلن كذا أو شهدت، هل يكون يمينا؟ فيه خلاف، منهم من قال بأنها لا تكون يمينا إلا أن يقول يذكر أن يقول بالله، وإذا قال أشهد أو شهدت فإنها لا تكون يمينا. ومن استدل بقول إذا جاءك منافقون قال الآية ليس فيها قال نشهد إنك رسول الله، فسمى الله ذلك يمينا. وأجيب على هذا بأن الآية اتخذوا أيمانهم ليس هناك دليل على أن المراد ذلك هي ما ذكر الله جل وعلا، قد يكون قد حلفوا مع ذلك. الشاهد أن إذا قال أشهد بالله وشهدت بالله فهو يمين في قول عامة أهل العلم. وفيه فضيلة الصحابة رضي الله عنهم أن خير الناس هم الصحابة، خير الناس قرني، ودل أن خيريتهم عامة في كل أبواب الدين، في العمل والعلم والقول والعبادة وغير ذلك، وأنه كلما طال الزمان كلما قلت الخيرية، وأن أفضل القرون بعد قرن الصحابة هم التابعون ثم أتباع التابعين. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال آخر الزمان، قال ثم تجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي لا يبالون. وفي الحديث في رواية أخرى يشهدون ولا يستشهدون، أي أناس لا تبالي باليمين، قيل لعدم افتراثهم وكثرة كذبهم، فقد يحلف قبل أن يشهد عند القاضي، وقد يشهد ثم يحلف، أي لا يبالي. وهدل على تحريم كثرة الحلف. وقيل أن مراد الشهادة هنا شهادة الزور. الشاهد أن هذه الشهادة وهذا الحلف مذموم، إما لأنه يكثر الإنسان فيه الحلف ويشهد بما لا يعلم، أو الاستهانة بالحلف فلا يبالي أيحلف ثم يشهد أم يشهد ثم يحلف. وقوله يشهدون ولا يستشهدون، أي لم يطلب منهم الشهادة، وحمل بعض العلم على شهادة الزور، ويشهدون بالباطل من غير أن يكونوا قد حاملا لهذه الشهادة، ويخونونها ولا يتمنون، قال وينذرون ولا يوفون، فيه وجوب والوفاء بالنذر، فيه وجوب والوفاء بالنذر. قال ويظهر فيهم السمن، وهذا فيه ذم السمن إن لم يكن داء. نعم. قال باب قوله تعالى وقول إبراهيم النخعي كان ينهون أن يضربون على الشهادة والعهد، يعني يضربون أن نشهد بشيء تربية لنا حتى نعظم الشهادة بالله، وكذلك أن نعاهد، فإنهم يؤدبونهم بأن هذه الأمور إذا قال الإنسان التزمها والجرأة فيها قبيحة. قال باب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت أنزلت في قوله لا والله بلا والله. قال خرج بتفسير المعين. نعم، باب لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، في الآية الأخرى ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا يدل على أن اليمين إذا لم ينويها الإنسان ولم يقصدها وإنما جرت على لسانه جريا أنها لغو اليمين، وهذا ليس فيها كفارة ولا تلزم الإنسان، ولكن جعل الذي فيها كفارة بما كسبت قلوبكم وقال بما عقدتم، فدل على وجوب النية وأن اليمين لا تكون منعقدة إلا إذا نوى الإنسان، أما ما جرى عن اللسان على سبيل اللغو وعلى سبيل العادة ولم يقصد الإنسان به بذلك الجزم واليمين فإنها لغو معفو عنها. نعم. يحيى تقطع. قال باب إذا حلف ناسيا في الأيمان، وقوله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال لا تؤاخذني بما نسيت. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مشعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو به أو تكلم. قال وخرج في باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى فلا نية للناس والمخطئ. نعم، باب إذا حنث ناسا وحنث ناسيا في الأيمان، يعني والله لا أكلم فلان ثم نسي فكلمه، هل يؤاخذ بذلك؟ البخاري يقول أنه لا يؤاخذ بذلك، العموم يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وهذا من قبيل الخطأ، ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالله جل وعلا لا يؤاخذ إلا من قصد ذلك. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قد جاء في الصحيح أنه أن الله قال الله قد قال فعلت، وقال أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ونسيان واستكرهوا عليه، وقال أن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به أو حدث به أنفسها، أي ما جرى في النفس، فإن الله لا يؤاخذ به حتى يقع منه العمل أو الكلام. فمن نوى الطلاق أو نوى اليمين بقلبه أو نوى النذر بقلبه ولم يتلفظ به ولم يكتبه ولم يعمل به فإنه غير منعقد، غير منعقد. وعلى هذا فمن حلف على شيء ففعله ناسيا فإنه لا كفارة فيه لعموم الآيات والأحاديث. واستدل البخاري بقوم قوله لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، هذا لم ينوي بذلك أن يحنث في يمينه، قال ولا نية للناس والمخطئ، لأن النية لابد أن يكون الإنسان قاصدا، والناس المخطئ لم يقصد شيئا، فالنية في حقه غير موجودة، وعلى هذا فلا يؤاخذ. وكذلك لو فعل أو حلف في يمينه جاهل الحال، قال والله لا أدخل بيت فلان، ثم دخل بيتا يظن أنه ليس بيت فلان فإنه بيته، فهنا لا أيضا لا يعلم، وقصد الدخول لكنه لم يعلم الحال، فهذا كالناس سواء بسواء. واختلف العلماء في من حلف على شخص يظن أنه يطيعه فلم يطعه، وهذا يحدث كثيرا، والله لتجلس، والله لتفعلان كذا، ويظن أنه يطيعه فلم يطعه وأراد بذلك إكرامه. أكثر أهل العلم على أن فيه الكفارة نعم الأدلة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله على أن من حلف على شخص يظن أنه يطيعه فلم يطيعه لا كفارة عليه، وهذه فيها تخفيف على من يحلف كثير، والله تجلس والله ثم لا يجلس، ظن أنه يسمع له ويطيعه. وسدل شيخ الإسلام رحمه الله بحديث أبي بكر مر معنا في الرؤيا، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الرؤيا أنه نزلت دلو من السماء تنضب عسل كذا، فقال أبو بكر كذا هذا القرآن، ثم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال يا أخبرني يا رسول الله، قال لا، قال والله لا تخبرني، قال لا تحلف. ولم يمره النبي عليه الصلاة والسلام بكفار، لأنه قد حلف، لأنه لما حلف على النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه يطيعه، لكنه قال لا تحلف ولم يمره بالكفارة. فقال الشيخ الإسلام من حلف على غيره ظنا منه أنه يطيعه وأراد إكرامه ما شابه ذلك وظن منه أنه يطيعه فإنه لا كفارة إن لم يقع. قال باب اليمين المرموز، فقال عز وجل ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها الايه الى قوله عظيم دخلا مكرا وخيانه. قال حدثنا محمد بن الحسن بن الحسين بن ابراهيم قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر الحديث؟ قال قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. نعم، باب اليمين الغموس. واليمين الغموس سميت غموس لانها تغمس صاحبها، قيل في الاثم وقيل في نار جهنم، وكلاهما متلازمان. وقول الله عز وجل ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لا تتخذ اليمين سبيل الخداع فتخدع الناس بالحلف فيطمئنون لحلفك ثم تخدعهم. وبين الله تبارك وتعالى بان هذا من اسباب زلل القدم والانتكاسة والعياذ بالله، قال فتزل قدم بعد ثبوتها، وذلك لا يخدع الإنسان الناس بالله. وجاء عمر قال خدعنا بالله خدعنا، لا أي تعظيم لله تبارك وتعالى، فالسلف كانوا يعظمون اليمين. حتى جاء بعض الآثار فيما ذكر الإمام أحمد رحمه الله غيره أن عيسى عليه السلام رأى رجل يسرق فقال سرق ما سرق؟ قال والله سرق، قال والله ما سرق، أو قال سرق والله ما سرق، قال آمنت بالله وكذبت عيني، أي لأنه كان يعظم من يحلف بالله عز وجل كذبا، فقال لعلي وهمت لعلي كذا. فالشاهد أن من أعظم المحرمات أن يحلف الإنسان بيمين ليخدع غيره ويكذب عليه أو ليأخذ ماله. وذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام اليمين غموس بذلك لما قال أثم الكبائر إشراك بالله ثم عقول الوالدين ثم اليمين غموس. قيل وما اليمين غموس؟ قال الذي يقتطع بها أو يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب، يحلف يدعي عليه رجل دعوة وليس له بينة ثم يحلف المدعى عليه وهو كاذب فيستحق ذلك، فيكون والعياذ بالله قد غمس نفسه في الإثم أو في نار جهنم. وهذا الحديث تفسير اليمين غموس. وقال بعض العلماء اليمين غموس اليمين كذبا، والأظهر والله أعلم أنها لا تسمى غموسا إلا إذا كان فيها أخذ مال امرئ بغير حق، وقد جاءت مفسرة بهذا الحديث. نعم. قال باب قوله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة إلى قوله ولهم عذاب أليم، وقوله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إلى قوله سميع عليم، وقوله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون، وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال وحدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش حا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبا. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية فدخل الأشعث بن قيس وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه، قلت إذا يحلف عليها. زاد أبو معاوية ويذهب بمالي. وقال منصور عن وائل ولا يبالي. قال أبو عوانة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صاحب هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قال رحمه الله خرجه في باب الحكم في البيت ونحوها، وفي باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، وفي باب قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، وفي باب اليمين على المدعى عليه بالأموال والحدود، وفي باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، وفي باب إذا اختلف الراهن والمرتهن وغيرهما فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي باب يحلف المدعى عليه حيث وجبت عليه. نعم، يقول باب في قول العلم الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يحلفون بالله عز وجل كذبا ليكسبوا حظا من حظوظ الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا فيه أن هذا من كبائر الذنوب. وفي قول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل الله عز وجل مانعا من أن تبروا وتتقوا بل كفروا عن يمينكم. وفي قول لا تشرب عهد الله ثمنا قليلا، وقد ذكر البخاري رحمه الله أن العهد بالله والحلف بالله كله داخل في هذه الآيات، وأن الإنسان لا يجرم أن يحلف كاذبا ليخدع غيره. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين صبر، أي صبر أي حبس عليها، حبس عليها كاليمين في القضاء، أن يطلب إنسان يحبس ويطلب منه أن يحلف، هذا يمين الصبر. قال من حلف على يمين الصبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، كان يأخذ أرض غيره ويكون آخر له الأرض لكن ليس له بينة فيحلف هذا ثم يبرأ، كما جاء في القصة أنها نزلت في هذا الرجل له الأرض والآخر الأرض في يده، فيكون صاحب الأرض مدعي لأن الأرض في يده المدعى عليه لكن ليس له بينة، وذاك له يمين، قال بينتك ويمين، فدل عن وجاب البينة حكمنا. وهذا فيه أيضا أن البينة على المدعي وأن المدعي عليه يبرأ باليمين. قال إذن يحلف، وقال لا يبالي، أي أن الرجل لا يحلف ولا يبالي، وهذا فيه أن كلام الخصوم بعضهم بعض لا يبالي. لا لا يعني له، لأن هذا اتهام له، قال هذا لا يبالي باليمين، ولم على الكلام يختص منه النبي عليه الصلاة والسلام، فكلام الخصوم يعني يسقط في دعوة بعض من بعض أمام القاضي. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل إلا بمقتضى الأدلة، فإن لم يكن له بينة فيحلف، فحلف ذلك الرجل واقتطع مال هذا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن الذي يشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية، فدل على أن من حلف على أخذ مال امرئ مسلم فإنه والعياذ بالله لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه لا يغفر له الذنوب وله عذاب أليم، ودل هذا يدل هذا عن هذا من الكبائر، وهذه هي اليمين الغموس. قال البخاري وفيه وذكر في باب سؤال الحاكم المدعى لك بينة، هذا هو الأصل أنه إذا أتى بالبينة لا ينظر لكلام المدعى عليه فإنه يقضى له بالبينة إلا تتعرض البينتان، فإن جاء هذا البينة وجاء المدعى بالبينة حينئذ إيش يقضى لمن كانت في يده يحلف ويقضى لمن اثنين بينتين تتساقطان. نعم. قال باب إذا حرم طعاما، الحديث فيه إثبات الغضب لله، يعني قال لقي الله وهو عليه غضبان، هذا فيه إثبات الغضب، غضبان على وزن فعلان، فدل عن الله عز وجل يغضب وأن غضبه جل وعلا على أفعال وأنه صفة فعل. نعم. قال باب إذا حرم طعاما، وقوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، وقوله لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم الآية. قال حدثنا حسن محمد قال حدثنا حجاج عن جريج قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا موسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيذنو منهن، فدخل على حفصة رضي الله عنها فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أنا والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدم منك، فقول له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لا، فقول له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح، فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، جرست نحله العرفط. قال وسأقول ذلك، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت، تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعن الباب فرق منك. فلما دنا قلت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح؟ قالت سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة لقد حرمناه. قلت لها أسكتي. قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مع مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. قال حجاج فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى أن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. قال وخرجه في باب دخول الرجل على نسائه في اليوم مختصرا. وفي تفسير سورة التحريم قوله لم تحرم ما حل الله لك الآية. وفي باب ما لما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أبو محمد حديث الحسين عن الحجاج أصح طرقه. قال المهلب لذلك لم يخرج حديث سودة فيه وإن كان أكمل، وحديث عطاء قول بظاهر كتاب الله عز وجل وأكمل فائدة. نعم. يقول باب إذا حرم طعاما أي ما حكمه؟ هل يكون يمينا فيه الكفارة أم لا؟ وذكر قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. واختلف العلماء في هذه القصة، فقد جاءت أن الآية نزلت في قصتين، قصة أنه حرم أمته وجاءت في هذه القصة أنه حرم العسل على نفسه. واختلف العلماء من الرواة من التي تواطأت على النبي عليه الصلاة والسلام، أهي عائشة وحفصة أم عائشة وسودة وصفية على حفصة، ومن الذي دخل عليها، هل هي حفصة أم زينب بن جحش؟ في خلاف بين الرواة في ذلك، وذكر البخاري رحمه الله هذه القصص، والشاهد أن المعنى واحد، وإن اختلفت أشخاص من حصلت منه القصة، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه، وهذا يدل على أن القسم مناطه الليل، وأن الرجل له أن يطوف على نسائه في اليوم الواحد، وأنه لا يمنع من أي واحدة منهن. وذلك قال العلماء عماد القسم متى؟ في الليل، فكان يطوف على هذه وهذه وهذه. الشاهد أنه لما كان يدخل إما على حفصة أو على زينب بن جحش وهو الأظهر أنه كان تطعمه عسلا، وكانت عائشة تغار من زينب بن جحش وهي التي كانت تنافسها، فأرادها أن تقطع ذلك، إنه كان يحب الحلواء، مع ذلك أنه سيتكرر زيارته لها، فأرادت أن تقطع ذلك، فقالت اتفقت مع إما حفصة أو مع صفية وسودة على أنها تخبره بأنه قد صدرت منه رائحة كريمة. والمغافير هذا صمغ يخرج من نبات اسمه العرفط رائحته كريهة، المغافير نبات يخرج منه مثل الشيء مثل الصمغ رائحته كريمة. وإذا قالوا أكلت مغافير؟ قال لا ما أكلت، ما أشرب العسل. قال لعل نحله جرست المغافير أي رعت في المغافير، إن يمكن النحل هذه أخذت رحيق هذه المغافير فظهرت رائحته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أو لا يشتد عليه أن يرى منه رائحة أو توجد منه رائحة كريهة. وإذاك حلف أن لا يأكل عسل قال الله والله لا آكله. وهذه الحلف وهذا معنى قول يا أيها لم تحرم ما حل الله لك. وهذا الحلف لم يكن بحلف والله وإنما حرمه على نفسه قال لا آكله على سبيل التحريم والمنع على سبيل التحريم والمنع. وهذه القصة تدل على أن تحريم الحلال يمين تحريم الحلال أي من حرم حلالا فإنه يمين إن الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم معناه لما تحرم أحلى الله الله لك فسمى تحرير الحرام تحريم الحلال يمينا فرخص الله فيه وجعل فيه تحلة وهي الكفارة. واختلف العلماء في تحريم الزوجة مع اتفاق بأن تحريم ما سوى الزوجة أنه يمين. فلو حرم الإنسان على نفسه خبزا شرابا زوجة وطئا فإنه يمين كان يطأ أمته فإنها يمين. طبعا هذا التحريم مراد به المنع وإلا لو حرمه على سبيل التحريم الشرعي فهذا كفر من حرم الحلال المجمع عليه فهو كفر لكن مراد به التحريم والمنع. فمن قال حرام علي شرب هذا العصير حرام علي أكل هذا الأكل أو ما شابه ذلك فإن هذه يمين فله أن يكفر عن يمينه وأن يأكل وأن يفعل ما امتنع من فعله وحرمه على نفسه. كذلك لو حرم أمته لكن اختلف العلماء فيما لو حرم زوجته لو قال حرام علي زوجتي قال بعض العلماء أن تحريم الزوجة إن أراد به الطلاق فهو طلاق وإلا كان يمينا إن أراد به الطلاق فهو طلاق قال لأنه كناية لأنه كناية فإن التحريم قد يحتمل الطلاق فيكون باب الكنايات والكنايات بالنية تكون طلاقا. وقال بعض العلماء بل تحريم الزوجة ظهار ولا يكون طلاقا. هذا مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأظهر والله أعلم. إن تحريم الزوجة كقول الرجل أنت علي كظهري أمي إن أراد بذلك التحريم قال وقال أنت علي حرام كما لو قال أنت علي كظهري أمي لا فرق. فإن قول فإن الظهار مراد به تحريم الوطء وهذا قد حرم زوجته فلا فرق. وذاك الذي ذهب إليه شيخ الإسلام بأن تحريم الزوجة إن قصده فهو ظهار فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. أما لو حرم على سبيل اليمين لو قال إن لم تجلس بيتي امرأتي حرام حرام علي كذا إن لم تفعل كذا فقد ذكرنا بأن الراجح أنها يمين فيها كفارة اليمين. وظاهر هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم إما الزوجة قصدي إما العسل وإما هذا أنها يمين. وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فتحريم ما سوى الزوجة فهو يمين. كان حرم أمته حرم أكل شيء شرب شيء فعل شيء على نفسه فإنه له أن يكفر عن يمينه. وفيه ما يقع بين الضرائر من الغيرة فإن عائشة إنما دفع ذلك الغيرة وحب النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أنزل الله عز وجل تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما فأمرهم الله بالتوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خدع بذلك ورخص الله وجعله جل وعلا أن يكفر عن يمينه وأن يأتي ما كان قد اعتاد على فعله. قال باب الوفاء بالنذر وقوله عز وجل يوفون بالنذر. قال حدثنا خلال بن يحيى وانظر الى سلطه عائشه رضي الله عنها. عائشه ما شاء الله شخصيتها قويه تقول سودة لما اغرت سودة تقول ان لقد كدت ابادره بالذي قلت وانه على الباب يعني قبل ان يدخل عليه بغيت اقول له قال ايش فرقا منك من خوف منك يعني قبل لا تشوف وتسمع منا. فدل ان عائشه كانت شخصيتها قويه كما قالت انها ابنه ابي بكر. نعم. قال باب الوفاء بالنذر وقوله عز وجل يوفون بالنذر. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال اخبرنا عبد الله بن مره قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا. قال وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدرته، فيستخرج الله عز وجل به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يفتيني على عليه من قبل. قال أخرجه في باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. نعم، قال باب الوفاء بالنذر. قلنا النذر هو التزام لله، واليمين التزام بالله، وذاك النذر أشد من اليمين. النذر أشد من اليمين، والنذر يجب إذا كان طاعة يجب الوفاء به، لأن الله امتدح المؤمنين بقول يوفون بالنذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطعه، فدل النذر الطاعة يجب الوفاء به. وقد ينذر الإنسان طاعة ومع ذلك لا يجب الوفاء به، بل يجوز فيه كفارة. متى؟ إذا كان النذر نذرا لجاج والغضب، كان قال إن لم أفعل كذا فنذر علي إذا أفعلنا كذا، هو لم يرد النذر هنا، وإنما أراد أن يلزم نفسه شيئا ويثق على نفسه حتى يلزم نفسه بفعل هذا الشيء وتركه، فهذا نذر لجاج وغضب لم يقصد به القربة إلى الله تبارك وتعالى. والنذر لا فرق أن ينذر نذرا مطلقا أو أن ينذر نذرا مقيدا معلقا، ويفعل قال نذر تبرك، كما لو قال لله علي أن أصلي شهرا أن أتصدق بكذا، أو إن قال إن حصل كذا فلله علي كذا، لا فرق. فإن الجميع يجب فيه الوفاء بالنذر. وقد جاءت الأحاديث بالنهي عن النذر، كما في حديث ابن عمر الصحيح أيضا أن النبي عليه السلام نهى عن النذر، نهى عن النذر وأنه لا يأتي بخير. والنذر عبادة لعموم قوله يوفون بالنذر، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وذكر الله عن أوليائه أنهم ينذرون إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت لك ما في بطني محرما تقبل مني، فكانوا يتقربون الله بالنذر. وتجمع العلماء عن النذر عبادة، وذاك من نذر لغير الله فقد أشرك وكفر، وهذا ليس فيه كفارة ولا شيء، ولا بل عليه التوبة والرجوع إلى الإسلام. لكن العلماء اختلفوا في النذر كيف يكون عبادة ويكون منهيا عنه. وقال عامة العلم بأن النذر مكروه، بأن النذر مكروه، فقول ابن عمر أنه نهى عن النذر قالوا فيه كراهة، وذهب شيخ الإسلام بأن النذر محرم، لكن إذا نذر وجب أن يلتزم نذره. وقال لا إشكال بين أن يكون النذر محرما أو مكروها وأنه يجب الوفاء به. قال وإنما جاء التحريم أو الكراهة، أي جاء النهي لأن الإنسان قد لا يوفي به، وهو من باب تكريم الإنسان تكليف الإنسان نفسه ما لم يكلفه الله، وذلك النذر إلزام المكلف نفسه ما لم يفرض الله، هذا هو النذر، أن يلزم المكلف نفسه ما لم يلزمه الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من التشدد والتنطع، وذلك كان مكروها. لكن إذا نذر لزمه ذلك، فالإنسان قد يفعل الشيء المكروه يلزم. لو قال امرأته هي طالق من غير ما بأس، مكروه بغير مكروه مكروه، لكن لو نذر لو تطلق يلزمه الحكم ما يلزمه؟ يلزمه الحكم، فالآثار تترتب بوقوع أسبابها. وذلك لا قرابة أن يكون النذر منهيا عنه، سواء أنه كراهة أو تحريم، وأن يكون إيش يجب الوفاء به، لا إيش كان هو عبادة، لكن عبادة منهي عنها، منهي عنها. فالشاهد أن النذر مختلف، هل هو حرام أم هو مكروه؟ الشاهد أنه منهي عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره بأن النذر منهي عن أمور كثيرة. أولا أنه تكريم الإنسان ما لم يكلفه الله، وهذا نوع من الرهبانية والتنطع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي حكى عن ربي تبارك وتعالى ولا يتغرب علي عبدي بأحب إليه ما افترضته عليه. وقالنا ربعته بالحديث السمحاء، وقالنا هذا الدين يسر. والنبي نهى عن الخصاء ونهى عن التنطع وأهلك المتنطعون، هذا نوع من التنطع. وأما إن كان النذر معلقا فهذا يدل على البخل أيضا، ويدل على عدم الإخلاص، وذلك قد ينذر الإنسان إن شفى الله مريضي حيدل على عدم إخلاص، أنه لم ينذر لله قربة الله وإنما نذر في مقابل، ومن هنا لم يكن فيه إخلاص، أي لم يكن إخلاصا صادقا لله عز وجل. ثم يدل على البخل، وأن الإنسان لا ينفق إلا في مقابل، مع أن نعم الله عز وجل كثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ومن أسباب كراهة النذر أن كثير من الناس قد لا يوفون بالنذر، وأن عاقبة وخيمة، كما قال جل ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكون من الصالحين، فلما آتاهم فضله بخلوا به وتولوا معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقالوا فعدم الوفاء بالنذر قد تكون عاقبة وخيمة. ولأجل هذه الأسباب وغيرها إما أنه كره النذر أو حرم، ولا فرق بين النذر التبرك وبين النذر المعلق لعموم الأدلة. وقول لا يأتي النذر، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرت، ولكن يقيم نذر القدر قد قدرت فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيني ما لم يكن يأتيني عليه من قبل. لأن بعض الناس قد يظن أن النذر يقدم شيء يؤخره، إن شفى الله مريض، إن حصل كذا، فيظن أن النذر قد يكون سببا، فأقطع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون النذر سببا لشيء، أي النذر ليس سببا لا تحصيل مطلوب ولا بدل مكروه أبدا. وما وإذا نذر الإنسان فوقع ما أراده أو ما أحبه أو دفع عنه ما يكرهه فإنه يكون من باب القدر المحض، ولا ارتباط بين ما وقع وبين نذره. قال ولكن يلقيه النذر إلى القدر الذي قدرته، فدل وهذا فيه إبطال أن يكون النذر سببا لشيء. وبين بأن الذي ينذر على ذنبه هو من البخيل، لأن هذا الرجل ما كان ينفق في سبيل الله إلا في مقابل، وهكذا البخيل، البخيل ما يعطيك إلا في مقابل، يعطيك هكذا للأمانة شيء مقابل شيء، ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام بخيلا. نعم. قال باب النذر في الطاعة. قال وما وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال وخرجه في باب النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية وفي باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. نعم. قال باب النذر في الطاعة وقوله وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه، بمعنى أنه سيجزيكم عليه، والعلم مراد به هنا الجزاء، وهذا فيه مدح الناذرين وأن الله يثيب عليهم إذا كان نذرهم لله تبارك وتعالى ووفوا بنذرهم، إذا وصفهم بقوله ويوفون بالنذر، فدل على وجوب الوفاء بالنذر وأن ما فاعل ذلك ممدوح. وقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، ويدل على عدم وجوب الوفاء بالنذر إن لم يكن طاعة. وما لم يكن طاعة أنواع، قد ينذر محرما أو قد ينذر مباحا. أما المحرم ففي قول من نذر أن يطيع يعصي الله فلا يعصي، فلا يجوز أن ينذر إنسان أمرا محرما، كان ينذر أن يشرب الخمر أو أن يقتل فلانا أو أن يقطع رحمه، فإن هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به أساسا، لا يجوز الوفاء به. وكذلك لو نذر نذرا واحدا لله، يعني نذر أن ألعب كرة قدم، لله يعني نذر أن أمشي كذا وكذا، لله يعني نذر أن أدرس مدرسة فلانية، هذا كله مباحات وهذا لا يجب الوفاء به، لكن فيه كفارة في يمين لعموم قوله في حديث مسلم أن كفارة النذر كفارة يمين. ومن أنواع النذر أن ينذر شيئا لم يسمي، قال الله علي نذر كذا ولم يسمه، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذر لم يسميه فكفارة كفارة في يمين. إذا نذر الطاعة يجب الوفاء به، كان ينذر أن يصلي أو يصوم أو يتصدق، لكن نذر المكروه كان ينذر أن يطلق، أو المحرم كان ينذر أن يشرب الخمر ما شابه ذلك، أو المباح فإنه، أما المحرم فإنه مخير، المحرم فإنه لا يجوز له أن يفي بنذره وعليه كفارة يمين على الصحيح، وقد ثبت ذلك في السنن غيره أنه من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعلوه كفارة يمين، وهذا هو الراجح أن نذر معصية لا يفعله ولكن عليه يكفر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أن كفارة النذر كفارة يمين. وقال في حديث آخر النذر يمين، والمراد بالنذر هو النذر غير نذر الطاعة كنذر المعصية وغير ذلك، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفر كفارة يمين. أما لو نذر أمرا مباحا فإنه مخير بين الوفاء بالنذر وبين أن يكفر عن يمينه لعموم قوله النذر كفارة النذر كفارة يمين. لكن لو نذر طاعة معجوزا عنها أو طاعة منه، قال نذر أن يقوم الليل أو يصوم الدهر، ماذا نقول؟ نقول كفر عن يمينك إن هذا نذر منهي عنه. لكن لو نذر تصدق بماله كله ولو صدق افتقر، أو نذر أن يقوم الليل كله أو أن يصوم دهره كله أو يقوم الليل كله، فاختلف العلماء في ذلك، قال بعضهم يكفر كفارة يمين ولا يفعل، وبعضهم قال يفعل ما يقدر عليه ويكفر، أي يقوم بما يخالف السنة ويكفر لأنه قد نذر أن يقوم الليل كله، ولاحظ في ذلك أن يكفر إذا خالف، إذا لم يعمل بنذره أو عمل ببعضه. قال باب من مات وعليه نذر. قال أخبرنا، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. قال وخرجه في كتاب الإكرام في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى. وفي باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدق عنه وقضاء النذر عن الميت. نعم، باب من مات عليه نذر. وهنا النبي عليه السلام أمر بالوفاء بالنذر في حق هذه من توفيت قبل أن تقضي نذرها، لأنهم باب الديون، لأنهم باب الديون فيجب الوفاء بالنذر. فإن كانت نذرت مالا يجب الوفاء به، أو نذرت صياما فإنه اختلف العلماء هل يصام عنها ولا يصام. الصحيح يصام عنها ليقوم بقوله من مات عليه صيام صام عنه وليه. وعامة الصحابة أن المراد بالصيام هنا ليس صيام الفريضة، لأن صيام الفريضة له بدل، وإن المراد بذلك بالصيام صيام النذر. وكذا كما نذرة أن تحج فإنه يحجج عنها، ونذرة أن تتصدق وتصدق عنها لعموم قوله اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء، فدل على وجوب أن تقضى النذور التي على الميت، يجب أن تقضى النذور التي على الميت. أما ما فرضه الله، ما ألزمه الله جل وعلا، فإنه يصار إلى بدله. فمن مات عليه الصيام واجب، فإن الله عز وجل جعل الإطعام بدلا عن الصيام بخلاف النذر. يوم يقول من نذر نطيع الله فلا يطيعه، لا بدل له، لا بدل له. قال باب النذر فيما لا يسبق ولا نذر في معصية. قال حدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا أيوب عن عجل عن عباس رضي الله عنهما أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. نعم، باب النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية. هذا رجل اسمه أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وهذا خلاف السنة، ولا يستطيع خلاف السنة، ولا يتكلم وهو خلاف السنة، ويصوم وهو من السنة. إذا نذر طاعة ونذر ما ليس بطاعة. أمره الإنسان قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. واختلف العلماء هل فيه كفارة لترك بعض أوصاف النذر، لأنه قد نذر أمرا مباحا. قال بعض العلماء ليس فيه كفارة، وجاء بعض الروايات في غير الصحيح أنه قال وليكفر عن يمينه، أي إذا ترك وصفا من أوصاف النذر فإنه يكفر عن يمينه. وقال بعض العلماء بل الثابت في الصحيح ليس فيه الكفارة. وعلى هذا فإذا نذر صفة في العبادة مكروهة أو منهي عنها فإنها لغو، فإنها لغو. وعلى هذا قال يجلس ويقعد ولا ويتكلم، لأن هذه كلها ليست من الشريعة، وليكفر عن يمينه. ولكن الأظهر والله أن فيه الكفارة، لأنه من نذر أن يعصي الله فقد ثبت في السنة وغيرها حسنها لأن فيه الكفارة، وهذا بشر سلام تيمية بن قيم وهو طاجح. فكذلك لو نذر هذه الأمور في وصف العبادة فإنه يكفر لترك هذه الأوصاف، يكفر لترك هذه الأوصاف، وفيه خلاف بين أهل العلم. لكن لو نذر الإنسان ما لا يملك، قال لله يعني نذر أن أعتق عبد فلان، قال مثلا لا نذر ابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في معصية. وما ذكره البخاري في الباب هذا لفظ حديث في غير الصحيح، لا نذر فيما لا يملك. لو نذر أن يتصدى بمال رجل فإنه لا يفي، ليس عليه شيء ولا كفارة، لأنه نذر فيما لا يملك، ولا نذر في معصية أيضا لأنه محرم، لكن نصعنا فيه كفارة في يمين. نعم. قال باب من نذر أن يصوم أياما فوافق أيام النحي أو الفطر. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير أنه قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر. قال فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. زاد حكيم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. نعم باب النذر يصوم أيام الفاضغ أيام النحر. قال نذر أن نصوم يوما وأترك يوما أصوم كل يوم اثنين فوافق أيام المحرمة كيوم الأضحى والفطر. فلا شك أنه لا يصومها لأن الإنسان نهى عن صيام هذا اليوم ولا يتعبد لله عز وجل بما حرمه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن هل فيه الكفارة أم ليس فيه الكفارة؟ هنا كما ذكرنا فيه الخلاف في هذا. فنقول هنا النذر وافق أمرا محرما فنقول لا تصومه والأرجح والله أن يكفر عن يمينه يكفر عن يمينه. قال كتابه كفارات الأيمان وقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. قال ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. قال قد خرجه في الحديث. نعم قال باب كتاب كفارات الأيمان وقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فجعل هنا أو للتخير فدل أن الكفارة مرتبة ومخيرة مرتبة بثلاث أشياء بهذه الأشياء الثلاثة وثم الصيام لكن هذه الأشياء الثلاثة فيها على التخير. وقال جل وعلا في حق من فعل محظورا قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على التخير قال هل تجد ما تصوم كذا هل تجد كذا فخيره النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن ما في القرآن من أو وكذلك في السنة فإنه صاحبه بالخيار إن شاء كفر بالإطعام إن شاء كفر بالكسوة إن شاء كفر بإعتاق الرقبة. فدل على أن كفارة الأيمان الثلاث الأول على التخير ثم بعد ذلك الصيام على سبيل الترتيب لأنه قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام أي لا يجوز الصيام عند وجود هذه الأمور الثلاثة. والكفارة كما ذكرنا الإطعام مراد به أن يغذيها ويعشيه إما غداء وإما عشاء المعتاد وكذلك الكسوة. الكسوة لابد أن تكون معتادة فالرجل مثل رجل غترة بطاقية وثوب سروال وفانيلة لا يكون كسوة إلا بهذا. والمرأة كذلك سروال ما تحت الدراعة وغطوة. نعم قال باب صاع المدينة وبدء النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد أنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. قال حدثنا المنذر بن وليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة ومسلم بن قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم أمير وضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وخرجه في باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على اتفاق أهل العلم الباب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. قال وخرج في باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الباب. نعم قال باب صاع المدينة مد النبي عليه الصلاة والسلام وبركاته وتوارث أهل المدينة من ذلك قرن بعد قرن أي أن الأصل في مد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيه إلى أهل المدينة إنه أعلم بمده وليس المد ما تعرف أهل العراق أو أهل مصر بل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمد معيار شرعي جاءت فيه حديث كثيرة فوجوب الزكاة الفطر أنه صاع والصاع 4 أمداد وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة الفدية في هذا أن يطعم مساكين كل مسكين نصف صاع وجاءت الوضوء بالمد إذن هو مقدار حجم. والثابت أن المد هو مد النبي عليه الصلاة والسلام وأن الناس إذا زادوا أو نقصوا فإن المرجع فيه إلى مد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تغير بعد عهده فزيد فيه ونقص، زيد فيه ونقص، والمرجع في ذلك كما قال من مالك إلى مد النبي عليه الصلاة والسلام. وإطعام 10 مساكين هو لو غداهم وعشاهم أجزأ، لكن لو أراد أن يعطيه طعاما فكم يعطيه؟ قال بعض العلماء يعطيه مد، قال إنه يكفي الإطعام، وقال بعضهم يعطيه نصف صاع مدان، والأرجح والله أعلم أنه يعطيه ما يكفيه لغداء وعشاء، والأظهر أن قبل ذلك يعطيه مدا، فيعطي 10 مساكين لكل مسكين منهم مد، لكل مسكين منهم مد. وهل يجوز أن يعطي مسكين واحدا ما قيمته 10 مساكين ما يعطي 10 مساكين؟ الأظهر لا، قال إنه قال 10، قال في إطعامه 10 مساكين، والأصل ذلك تعميم النفع، فالأظهر أنه يعطي 10 مختلفين، أنه يعطي 10 مساكين مختلفين. والمد، أنا عندي مد بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام موجود، وقد سبرته فوجدته بالملي، اليوم الناس تقيس الحج بالملي، لتر ونص، اللتر 1000 مليمتر، فسبرت المد هذا اللي عندي فيه سند وجدته 750 مليلتر، وعلى هذا يكون الصاع النبوي بحسب ما وصل من الإسناد 3 لتر، فكل إناء يسع 3 لتر فهو صاع، كل إناء يسع 3 لتر فهو صاع. نعم. إيه نعم، قول الله بارك لهم في مكيال مصاعهم ومدهم، يعني أنه سندعى إلى مدهم فدل على وجوب الرجوع إليه، لأنه مد مبارك، والمراد ذلك مد أهل المدينة يمرجع فيه. وبهذا كان يحتج الإمام مالك، لما احتج الإمام مالك رحمه الله على أبي يوسف لما التقى به بعد موت أبي حنيفة، تناظر عليه بأشياء وأمره، واقتنع أبو يوسف بأن المرجع في كثير من هذه الأمور المد وما شبه ذلك وما يأخذ من الزكوات وغير ذلك إلى أهل المدينة، لأنهم الذين عاشوا تلك الفترة وشهدوا أحكام النبي عليه الصلاة والسلام، فوجب الرجوع إلى عمل أهل المدينة. وعمل المدينة منهم ما هو متفق مجمع على الوجوب الرجوع إليه كالمؤمداد وغير ذلك، ومنهم ما هو مختلف فيه. نعم. قال باب قول الله عز وجل أو تحرير رقبة وأي الرقاب يزكى، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن أبي بسام محمد بن مقرب عن زيد بن يسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه. قال سعيد بن مرجان فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. قال وخرجه بباب العتق وفضله وقوله عز وجل فكوا رقبة. نعم، باب قول الله عز وجل أو تحرير رقبة أي الرقاب أزكى، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العتق، من أعتق رغبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه. والمرأة هنا عن اسم الرجل، قال ومن أعتق امرأتين كانتا في كاكا من النار، فدل عنا حتى في العتق والأجر أن المرأة عتق المرأة على نصف من عتق أو من فضل عتق الرجل. وهذا فيه أن أفضل الرقاب أن تعتق هي أزكاها، وسئل سنة أي الرقاب أفضل قال أزكاها وأنفسها عند أهلها، وفي الصحيح أيضا، فدل على الإنسان إذا أراد أن يكفر فإنه يختار أفضل الكفارة وأطيب الكفارة وأحسن الكفارة، لأنه أعظم أجرا ولأنه قربة لله تبارك وتعالى. وهذا العتق عتق الكفارة هل يجر الإنسان عليه إذا كان يعتق به الكفارة، أم أن هذا الأجر إنما لمن أعتق قربة لله تبارك وتعالى؟ هذه تحتاج إلى مراجعة. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم، على سبيل الكفارة يعني. نعم، تفضل. نعم، هذا الحديث أنه يوم مرسان به هذا على سبيل الوصف أن الله من أسمائه مقلب القلوب، كما أنه رب العالمين. اسم مركب هنا. نقولك من رب العالمين وما رب العالمين؟ نعم. نفسه لا لا يتصدق، يتصدق بأي شيء، تصدق صدقة أي شيء تصدق بما عنده، تصدق دينار نص دينار أهم يتصدق، يعني ما به عوم الصدقة ولم يقدرها النبي عليه الصلاة والسلام، فأي صدقة فعلها أجزاء. إذا قال من قال لأخي بجرد القول، أما الفعل كبير كبار. الله أعلم. ما أعتقد إذا كان يمينا لا، قلنا يمينه هو لله في الطلاق. قال إن لم إن زرت بيت فلان أنت طالق، هو لا يريد الأمرين، لا يريد أن تزور ولا يريد أن يطلق، ولكن أراد إيش أن يلزمها فقط، هو لم يقصد الطلاق. لكن لو قال إن زرت بيت فلان فأنت طالق وأردت تطليقه، يعني أحب الطلاق إذا زرتها طلاق. هنا لك ضابطه أنه يكره الأمرين، يكره ما حلف عليه ويكره فعل ما نذره عليه كفارة يمينا. يكون عليه كفارة إذا حنث، يعني إذا زارت بيت فلان، قال لو زرت بيت فلان فأنت طالق، لو زارته كفر عن يمينه على الصحيح، لكن لو لم تزره ما حنث بيمينه. لا لا، طالما عقل سبب خلاص، قد فرض الله أنكم تحلة أيمانكم، حل اليمين هو أن يكفر حتى تكون اليمين منحلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم.